بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدروس المهمة لعامة الأمة باللغة البربرية يعني الشحاء، رقم 8، أركان الإسلام. هذا الدين العظيم، الدين تغختار الإسلام، يقوم على أسس وقواعد 5. يبدأ الإسلام 5 من ترسال، وهي أركانه كما في الصحيحين. لا، أركان الإسلام 5 أديان. إن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. معناها الإسلام يبنى 5 ترسال. لا بد أدي لمس 5، أدي لمس 5 وإن معناه غور الله ما يجد ذكاء إلى غسمة تحجه. أما وإن يجل مسين يا الله غرس الإسلام شهادة أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله تظلت رمضان، وإن يخشى ورغاد يزوم إيام سمسين يعني لا إله إلا محمد رسول الله تظلت. شهادة أول أركان الإسلام وأهمها، معناه الركن مزوره وترسل تمزوره كل الإسلام ما يتجان لا إله إلا الله محمد رسول الله انتتجان ينووال أختار، ماشي معناه أتمتني سيمون صفي قدمت جينا أختنا، وليني معناه دين ابن ادم لا اله الا محمد رسول الله تيني جان المسلم معناه يناغي ظهرم بالواجب العمل بنجلهما، ولاني يواجه خميدة كجانا مسلم تمسلم تدو مزيغ دو أعراق هذه الشار أين أسمتنا لا إله إلا الله. ما يتمنى لا إله إلا الله يخصى يخلص العبادة لله، أتقي العبادة نشكل شك في سيدي ربي، والإيمان بأنه المستحق لها، فمن يعني الإيمان أختار يسور يستحق وين العبادة قهنا ولو بشال خسيدي ربي، ثامن قد ما يدبك التعبادنا بلا ربي العبادة سيستبدل أما الرواضي أما الغرام أما الشرفاء أما الزواوي أما على كل حال ورداي التعباد خسيدي ربي رارات البال من أي مزيغ من يسلم ما يدبك جانا مزيغ رار البال من سميدة سنتيني إن كما يقصد يندلو لهما معنى ذا أختني ليلة محمد رسول الله اخسرت حبهم ربي حبه من ذي واني حبه ربي من ذي اخسى هاتك العبادة فين سيدي ربي هاري التعظام سيدي ربي هاري التعظام سر من النبي صلى الله عليه وسلم انشلنا ان ذي ان سيدي ربي قول ان كنت تحبون الله تتابعوني يحذيكم واغفر لكم ذنوبكم ان ياس ربي من ذي ان ياس مشيت حبه تابع من نبي معناها ان يحب ربي يتابع النبي وان ورثاب عن النبي هاتوا حب ربي مقاده التيني سقمون مقاده التيني سنين ساتشاور يكون كما نمدلو لهما ما يدي غيجان نمدلو المعنى ما يدخلني ليلة محمد رسول الله انضع ربي انضع النبي صلى الله عليه وسلم ان يا سيدي ربي سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إنا يا وينديو ينبين وغوري يا في السينا وننا كم ترفيو الناخ كنينها. وجاء في الحديث الدرجة الحديث الصحان إن النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كنا في وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إن النبي صلى الله عليه وسلم شرط من المسائل وإن اللامت هاتين دي التفا الحلاوة الإيمانس سوس متغورس العبادات سوس ظليت سوس أكو الناس الناس يدي ربي بنبي ما يدي قانتا مزواروت هذي حبو ربي بنبي وقال ما يدكو ينشع أريد حبو إمومن لله وغاية تيري هذي يقول سيد اللي غديكا بالكفر الشرك العبادات الأصنام إنشينا أريري أتشرف شائي غرسيان وفران نوافا لا ينعفيد لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده الناس يسمعين إن يا ونبيه مزيغ أو إن يسون دات سكر مشوي إن يوم القصة على السلام أتوتنمت إموما أردت حبام وقارني غفاون النون دي دبا النون دي شيران النون تسمين النون ما يدوك جانب نادم معناه مش ورت حبا دي وقارني غفاون دي شيران مش أتورت قدا منسي ما شان لما نوري لي بغي هاتين نسيو الغير يمي حشو الشرد والسبعاء نساو لدي سخف لا إله إلا محمد رسول الله النمير واحد بغي أن موت الركن والسين تظلت ركن والسين الأركان الإسلام تظلت إقامة الصلاة وهي هم أركان آكد الإسلام بعد الشهادتين انتتج جان ترسلت السنات ضرط لا إله إلا محمد رسول الله انتتج جان العمود من الدين معناه ترسل انتخان مغدى حمار وعمود الدين وأول ما يحسب عنه العبد القيمة عمله الصلاة نخلق حسب سيدي ربي اسكي اللي خلا تمزولو تظلت والنام يتسحب ظلت مسا تسحى لي ما نمس وهاتي صحنا كل عمل ما يرني والنام يتبدل ظلت هان العمل مش كل شيء يبدل والنام يتسحى هاتيني يفلح هاتيني يفوز هاتي يربح والنام يكسب هاتيني يخسر وهي عبادة تؤدى في اوقات محددة هاتي العبادة العبادة نا إفشار بنادم في الوقت نس النار دي النار الدين اعتقد من النبي صلى الله عليه وسلم هل من يشوفه انتظلت في الوقت نس هاتوا للظلي اسم شتو نغدي انتيكس. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على من كتاب الموقوتة انتظلت يا الفرد نا إفشار بنادم في الوقت نسيتها وريد الوقت ناشي عشبار تظلات ويامرا سيدي ربي سبحانه أدغيف اسم حافظ إن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتين حافظت الظلة خمسة حافظ مخت العصر بالذات هاتي الدلج الوقت الهم توري الشغل يدل ما تقدم علينا من الواجبات المحافظة عليها في أوقاتها وأن لها أوقاتا معلومة لها تعد فيها معناها أي تغوني لنا إن معناها أن تظليت لا تظل الوقت فاتوري زري يوديان هذه أجل تظلت تنزل يخنص هانو النور يتظل العاصر أرضي ودنتين وتشادي ودن المغرب هان ربي حبتش أعمال هانو النور يتجان ورده يتظل أرضي تلي تفوت هات لفجر نسيان لأنه يتظل هات ردوين بنادم هان تظلت تنزل وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يتهاون بها ويؤخرها عن وقتها هان سيدي ربي ديت عاد معناه ديت تتجلى أري هذه السود والنايز اللي انتظلت أكثر يقنص الناس في ربي فخالف من بعدهم خلفونا بعض الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياب هل وإنا يتضيع عن تزلة أكثر يقنص انتبعا الشهوات دبعا ما يبقي جان الشهوت من القلوب نسنزل انت ظلة هاتين ذات الدنس يانو دغار جهنما اسمن سوات الغي بدك الحمان جهنما إن ربي فويل للمصلين إن يقضي عن ذاتني وإن يتظلان أدي ذري الوقت المسلمين اللي من صلاة يمساهون وإن تتظلاء يتجرين أدي الوقت مش اللي خسرني اللي خاطرنا يتعطى يرحان ما يدقي جنس ميتو لا تدون سوقين قيمين وذات ظلان لا الظهر لا العصر لا المغرب عارف من سن يدوس جامع سكوب وإن نغبلك هن وإن نغبلك نبدأ فتأخير الصلاة عن وقتها هو من تضييعها والنذر ينتظر للترك في الوقت مش هذه ضيعتها هذه ستس الخضيب وليس معنى أضعها تركها هتريد أنه يتظلنا يجري أن تظلت لا لأن الترك كفر العيد بالله أشكون لو يتظلنا كنيشان هتفرين ويتحتر يتظلنا قد الدنس واد الغيد واد الويل وجهنم أو تنيني والنتي زرين الوقنس والصلاة هي العلامة المميزة بين الإسلام الكفر والشرك انتهى إلى جان العلامة اسم ابن سيدي مسلم ديد يتظلى اسم ديد يتظلى هاتن أريده أمسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد كان غير الشرك الكفر الإسلام تظلت وإن يتظلى هاتن أمسلم والنور يتظلى هاتن تجي إن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيني وبينه الصلاة من ترك فقد كفر ما يدي كان معناه مسار يتميز ربي لكم يخفو دين ديرون انتظلت النور الظلان هاتين يكفر هاتين يفق الإسلام غرات البال النون أي مزيغ من إسلام هاتي مزيغين أما يقل لكم ممزيغ نسل شان لمان يلقلب المثال يتعظم في دربل يتعظم نبي رالا دي مزيان النون ترين دي مزيان النون تتحمل عقل النون يصير تفهم مع الله ما يدون تيني الصلاة والصلاة بين العبد وربه نتات معناتها ظلت اللي جان ينجته نكش دين سيدي ربي سبحانه معناه انه يتظلل هاتين يتصل سيدي ربي هاد دي سوالي سيدي ربي انه يتظلل هاتي دي العلاقات قريس سيدي ربي داتي خلقن إن أحدكم يداس الله يناجي ربه شكون الله يتظلل هاد دي سوالي ربي النبي سيدي ربي سبحانه وقات الحديث القدسي أخاتار قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إن شفضيخ تظلت نكين جد العبدين أمناص معناه الحمد لله رب العالمين جدا تظلت ذا ولي عبدي ما سأل إنك أدينا إن يوم سيدي ربي أدينا بنذن الحمد لله رب العالمين ينيس ربي حميداني عبدي أليه سوال ربي أديت نتشيين الرحمن الرحيم يني ربي أثنى علي عبدي معناه هاتين يمتحيل عبدين وهاتين دايت تلغى في حمدي الشريف أديت نيت مالك يوم الدين إنا يشرب دين زدني عبدي فأديت نيتشيين إياك نعبد وإياك نستعين إن يكسيدي ربي هانت تغريد العبدين إشاء العبدين وإشاء العهد يثري تعباد خسنكين إشاء العهد يثري افتريا وديانا التعاون خسنكين هذين وبين عبدي ولي عبدي ما سأل إياك نعبد وإياك نستعين فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم أديت نيت يا ربي سكة غبر ابنين من يهدن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ناش ربي هذا لعبدي ولي عبدي ما سهل نشتد معناها هاتي انت دشت العبد أي الدير أنت هاتي انت دستشبغ أي الديتر الصلاة روضة عبادات فيها من كل زوج بهيج معناها تظلت ينورتي أختار عمر نسيس خلاد الفواكيه ما يدكي ينشاء اللذيس تدير يستفح به الصلاة وقيام يتلو فيه المصلي كلام الله اللي ديش الدية ديش قراب نادم أول نسيدير بي سبحانه اللي ديش الركوع ديش التعظام بنادم نسيدير بي ديش التوني سبحانه رب العظيم وقيام من الركوع ديش الشرج الركوع يملأه بالثناء على تندح سيدير بي اللي يدين لك السجود وسجود يسبح الله تعالى فيه يدين لك السجود من سبحانه رب الأعلى دين لك الركوع إن سبحان ربي العظيم ويبتهل إليه بالدعاء على استرسي دربين نيرا وقعد للدعاء يقيم وتغزين التحيات على استرسي دربين نيرا هتغيخ في شلتين تغموا النيران الكيف ينظلت هتلست مزيخ في السحرة الصلاة نوع عون في المهمات شو أن يتظلان ذات في التعاون يقضي الحويجنس ذات التعاون في دربين وان هيون عن الكشار المنكر دا يستعوان دا يقدر بالحوايزنس ارتيت نهوخ والنور حنين الناس يدير بي واستعينوا بالصبر والصلاة وتلو ما اوحي اليك من الكتاب وقيم الصلاة ان الصلاة تتنى عن الكشار المنكر غرينا من غيرش نسلق معنا قراوة القرآن ارض ظلم انت تهيوم استظلت تمشي لنا وننا نبي صلى الله عليه وسلم انت ظلت دا تحصر بابنسخ والنور حنين الصلاة نور المؤمنين أنت ظليت يا نسيب بأن النور خطرت يا القلوب المؤمن دوسكا بالإخراء بالمحصر في جسم أسيب دارت الدون أسيب دارت أسيب الصلاة نور فين النور يا معنى أسيب من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإن غير صحاف ما تتظلق لقم صريفة هي وليش تزرد يسين الشرطنس يسين الحمدوس يسين الأذكار يسين البداع والسير هاتين داس تجن نور تجس معنا البرهان يندل إلى خطار نسات جهنم الصلاة سرور في المؤمنين فظلت ديس تفرح لمؤمن وقرة عينه ما دار ديس ظلت يفرح قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة إن يوم النبي صلى الله عليه وسلم يمكن هذه بدأت تفرح ظلت الصلاة تمحى بها الخطايا فظلت ديس تحس يدير بالذنوب اي معصان وتكفر السيئات أرتكفر السيئات أرتمحو السيئات من ظل الناس التهيان إن النبي صلى الله عليه وسلم الناس للصحابة معناه أنه إلا ينوسي في التروى إزدقني هيان لمن تدفنس أرضيك ستعوم خمسان في كالقواس أرضيك ستبدأ خمسان في كالقواس اسقط غير سقيني الوسخ نغدير شان نغدير فضل المتين مزيان ورناي قلناي طبان خمسان تكال ورناي غير سقيني الرشان ولا الوسخ. قالوا لا يبقى نندراني هشي. قال الناس نمشي نغيط يتظلت داي ست محسي دير بي الدنوب الصلاوات الخمس والجماعة في ظل الناس خمسة الجمعة أردت بل الجمعة يضمن تظلت تظلت صلاة لما بينهن ذات الحنف أين إلا الجلس من الذنوب ما لم تغش الكبائر معناه الذنوب الظلم أما يخاطر منه خصة التوبة خصة الاستغفار في ربي. إن ابن مسعود إن ينصح في خطر من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. إن لا المعنى إن تدوز مع سيدي ربي أسكي الأخرى مسلم يحقان يحافظ ظل الداء الدنس اللي يرمد مشتوش مظل في الداء بالظل. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى عن سيدي ربي شالعقد سنن الهدى وأنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم معنى مدنة خوشة يصدر كالدتنس هل جوام أخلان كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم معنى أن الله كالدتنس يصدر الجامعات يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنا يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هاتين يستقبري ولو تركتم سنة نبيكم لضلتم وما من رجل يتطهر ومنا يتبن هي سلو دونس ثم يعمد يدس الجامع من هذه المساجد لكتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعها ويرفعه بها درجة ويحط عنه سيئة نشن يتبن يدس الجامع تسرف دستر الحسنات تسرف دستس الدرجة تسرف دستح السيئات. ولقد رأيتنا ما يتخلف عن المنافق إنك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورداي تغني سبتارس نسال يبدالي سبتارس يخصموا نافقين وما قلنا يعني منصم يحقان يخصنا الدين الظلين للجامع. معلوم النفاق ولقد كان الرجل يوتى به يهادى بين الرجلين ليه معنى أو دلنا يوحل ده في فتاون سين ينظر في نفوس ينظر في الدغافوس أنتس الدين في الصفة بالظل دري أن متس الخشوع يظلك الخشوع وهو حضور القلب معناه أبدت حضرة القلب إنك تظلت تحافظ تظلت إنك من أسباب دخول الجنات أشكوها أنت تظلت يا السبب إنك شخشى من الجنتيت يا. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إن شرب حن المؤمن إن يتخشان يتظلت نفس ولأن إن الذي يخشع يخشى أبي علم سنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا تضرس هي أدور تفكر في تظلت يسين من يبدا دساس إبليس يبدا دسنس بربي والذين هم عن اللغو معرضون وإن يتخشعني الظلت ودس لابن النور الحنين ودس لابن إذلان ولا يحداس ولا المسلسلات ولا التلفزيون ولا الغناء ولا أبدا إنتنا قتلهون ذكر نسي بربي ودس لابن سيزينس وهم عن اللغو معرضون ودس لابن النور الحنين ولا سيبن النور الحنين والذين هم للزكاة فاعلون وإن يتزكى المال نسم والذين هم لفروج حافظون وإن يحافظ الفروج نسم أترني نبن ولا غسط العوديان إلا على أزواجهم وهم ملكة إيمان فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإن يرى المعنى أدي بشر شاء يظنين بلا تمطط بلا تسم خنسة وتعداء الحدود نسجر بي والذين هم لأماناتهم وعديهم راعون وإنه يتحفظ نخف الأمانة نسن وإنه يتحفظ نخف العهد نسن الدايشة للعهد وارتغب أرغ الدرن والذين هم على صلواتهم يحافظون وإنه يتحفظ نخف الظلة أدي استخشعنا الغفظ حفظ ملقنس أولئك هم الوارثون والدغيب لنا دي ورث يعني تغارق الجنك اسم جنة الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وهم لنا بيدوس الجنس الفردوس يطبق اللي يتدغنى نغرى الإخلاص لله تعالى في الصلاة يخصى أدو الظلة بسيدي ربي سبحانه أدو السيدة وديني أضمين وأدو هكما جاءت به السنة إذا سنشد أغنعة الرسول صلى الله عليه وسلم هما الشرطين الأساسيين لقبولها أشكوها الإخلاص الاتباع السنة يمشي لك النبيهات وإن غير تقبل تظلت إنما العمل في النيات وإنما لكل امرئ ما نوى إن القصاص لام صلوا كما رأيتموني أصلي الظلات يمشينا يتنين تتظلق سقسوات العلماء قيمة تلبن يشوان صغات الأشرطة النجائية قلا ما دون اتنعات مشادوك سن هاتين يقولون بسل العدر بغي هان الأشرطة استمزيخ اللان هان تنت عرفت اللان هاتوا رسول أوديان معنا أدافيني ربي هاتوا الغريق نكين هاتوا السين غضو صغاتي صغاتي الكاسيطة تتمين النون صغاتي شغل النون صغاتي يقفون النون هاتي سل ربي أقني حاسب والواجب أن تؤدى الصلاة جماعة قال واجب معناه كل ما يدك يا مرياز الغرس العذر اللي يسافر هذه الدس الجامعة هذه الزل مكذب مسلم من دنا الذي كان الفضل خطر إن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جماعة أفضل من صلاتين إن صلاة في الذي بصعشنا درجة تفضل تنزل لدك الجامعة تنزل تدبر من 27 أمور ولقد هم الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على رجال يتخلفون عن صلاة الجماعة إن جدا في أقوية تكل تلقون بشر إن هذا الدوغ معنا وتخبر الدنيا بالظلمين أدغيس نصفهم تختر تلونس نفس نشعل العافي تختر تلونس إن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من سامع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا ولا من عذرين إن إلا من الأذان وديس الجامع هذا والغوص تظلت خشمس غرس إلا العذر ورالات البال النور فقط الدوني يدار فقط موني غلمان دوة تظلم دوة تتعلم مشاء دوة تتشرب سيدير بي قيمة الجوامع فقط موني غلمان وأنت يغزيف وأنت يغزول أرسوا المجمد الدين في الدين إبردان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يطمئن في صلاة أن يعيدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينوري في رأسه يتظلت إن صدوق العودة ستظلتني والصلاة ظهر من مظاهر المساواة الأخوة والانتظام إن تظلت هاتين جنب الشكم دنيان للجامع لديك النظام دين قيان أما الغني أما الفقير وتحيد وجهتي ما لك تظلن سلقبلت إلى الكعبة المصرفة وتظلل في الكعبة وكان إذا حزبه أمر فزع إليها النبي صلى الله عليه وسلم أدايق في الله شأن الأمر يهمن بزاف يدوده الظل الناس يدير بيستعينوا بالصبر والصلاة معناه عاونات الحوايج الأذون يقدر بالحوايج نوس تظلك وكان يقول لبلال على ستيني بلال المدنس يا بلال أريحنا بها معناه قام تظلت تنشورفو أريحش تظلت تنشورفو أريحنا بها وما ود تغطينا كريحة تخشي ديكش معنى الظلة تغيان زوجة البلد لأن المسلم إذا وقف للصلاة إنما يقف أمام خالقه سبحانه هذا يفضل يتظلت هات فضل ذات نربي ذاك خلقا فيستريح قلبه يريح القلب منك يهنى النفس منك تهنى وتخشع جوارحه تخشع جوارحه وغاش مشتاق لا يضار لا يفصل ولا تخمز ولا تحا وتقر عينه بربه افرح سي بدي انت نسي بربي ومولاه عز وجل حكم تارك الصلاة بغي ان نموت سنة اريد ظلا عندك ناوي النذر انت ظلا عندك ناوي النوري ذر انت ام النذر حكم ترك الصلاة معنى ما يدق يلا منكر خطر منكرات الظاهرة ترك الصلاة منكر خطر دارت الشرك والناء ذر انت ظلت شحال ميانا يدعى الإسلام إنك مسلم يدعي اخترك الصلاة من كثير من يدعي الإسلام شحال إنك مسلم يدعي غرطين تظل والصلاة كفر وترك الصلاة الكفر هاتي الكفر خطار الصفر الإسلام أي دجاء أنه للظلان أي يستمت تعرين ترحال من قمع اشتدارت نسمش إنك ترتيب أنه للظلان هاتي دي منسل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل الكفري الشرك والشرك ترك الصلاة ما إذا كان قراغ دي كافر من المشركين تظلت وأن الذي يجي مسلم يجي محيد أريد ظلا وأن الذي سيئت مرطين سيئت وزين سبودين ذرمين يجري تظلت ومن ضيع الصلاة فهو لنسي معاضية وأن الذي أن تظلت أتقري ضيعين غدمين فهي عمود الإسلام تتايدي جان أحمر خمس الإسلام ولا دين ولا إسلام لمن تركها وأن أريد ظلان وهو الغرس لإسلام ولا الإيمان وترك الصلاة من أسباب دخول الجنة هاتين وترك الصلاة من أسباب دخول النار ناترك انت ظلت هات السبب نكش من جهنم النار قال تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا منكم من المصلين الناس يدردون الناس يدردون ولد ظل إيه جهنم ما عليك من جهنم الناس وردان ظل وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الظلات خير ما تجمسي المشركين الناء ولد ظل قال تعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقام التظليت تقوت في ربي قتل ربي النبي وهو الذي تحشرون هتنتاسنا في تغوي مسكك لإخلاقني حاسب إن سيدي ربي فإن تبوا وقاموا الصلاة واتوا الزكاة بإخوانكم بالدين مش تبني سيدي ربي الشرك أرض زلان أرض كسن الزكاة هتنا إثمتنا إجان يسورتو ابن الشرك سندة تقل المواسف سندة تنصر الوضي سندة تعباد الأصنام سندة تعباد تام كروت تار تعباد من محمد وعلي يار تعباد من كلهم يقل لشان وغرام تعباد من حيا ويوسف يار تعباد من ما يقل لشان وغرام يار تعباد من مازيغ من دواء عراب هاتي نورتاكيني منسلم ولا جانا يكمتمخ. فجعل إقامة الصلاة الشرطان من قبول التوبة ونور الظلان هانت توبة سور تقبل تقبل في الإسلام الناس يجرب ويلون يومئذ للمكذبين عندات مسكك الإخلاء يتشرشاس وإن يتحلل ذلك فرق من تتدوب. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون داس متين الظلات ورد الظلان. وأجمع العلماء والسلف والخلف على قتل من أصر على طبيعها جمعنا كل علماء موسى من زولتهم القرى إبدوا النور الظلين العاصر أرض الدنتين وتشيخ سدهم وتكسل عن أديها والآيات في كفر ترك الصلاة ومضيعها أكثر من أن تحصر. هل الآيات لحديث من الشكفار نورهم لتظلان هات قدين سلدتي مدينة وسوسي إيه مزيغ نور تظلان كل ما يدق في جان الباب أرمخت أتظلت لابد النونت والنور تظلان ورجيس الخير ولا سكن أدش إيد أيدي حشا القوم أشو هاتيني جامو يدي حشا بنادي واسمع. وقد أصبح حال كثير من الناس اليوم لا يصلون الفجر حتى تطلع الشمس لن يقول أنه يتظلن ولكن الفجر وداس تظلن الفتن تفوت والعياذ بالله. وإن من يضع في الصلاة يترك الجماعة مع القدرة على ذلك كذلك المنكر خطر أنه يتظلن في الجامع غريز الجامعات يتظلن في الدرس مش مغد الخلاء تهات إلا الجامع تمان في الليل المدن سولة إن النبي صلى الله عليه وسلم من سامع النداء والناس اللي المدن فلم يجيب فلا صلاة له الناس اللي لمدن رديها نغوص تظلت نصرت لي وقال لا صلاة لجال المسجد إلا في المسجد هان أن إلا أنت من الجامع ولا تريد ظلت في الجامع معنى تظلت الفرد وما النفيلات إخصاد ظل مستدر وين النون شفع جلوتر أتن ظل مستدر وين النون أتن ترتبين دم قبور دم تنديني نشفو هل القبور وديش تظلت وجال المسجد ومن سميع النداء كل ما إذا كنت سلم المدن هتتجال الجامع النار. وقال من سميع النداء فلم يجيب صبة في أذن الله نك يوم الخيامة والناس لأن المدن ورذي الدين إذا يتفرغ الملائكة الإخراء النحاس يتسير في مزيان ولا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق والنور في الدرس الجماعات هذه المنافقة إذ يمقى فيتذلى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ومن إضاعة الصلاة تخفيف عدم تؤمنت فيها من الذي قلت لها أن تظلت والدقت في الزروب والسنة الزرزن الحرفوف والزرفوف والزرز مدان النقص السلام عليكم الدير دانس ورحصي لها الصورات لا التحيات لا يسن الأذكار ولا وضحى وعدم تؤمنت فيها من الركوع والسجود والنور تغيمان الركوع مسار يقول نغسان في الغرمسن يقيم السجود كذلك أدورت من واحد الركوع الإمام كما تعرفين الإمام الله أكبر عطيني الله أكبر دراس فمن سبق الإمام والنيزر إزوار الإمام أنت ظلت نسولت لي وليد الظل يخسنت ولا يزلت الإمام ناصية وداد الشيطان هاتوا اليوم الشيطان اختنزاء أرتي الزكر في النيرة وتخفيف الصلاة وعدم تمت فيها النيزر أنت ظلت هذا أولاد الشرز شوي إلا ومسابقة الإمام منافي للخشوع عن الخشوع نشوري اللي هدد الزرب هاتوا للخشوع الذي هو ثمرة الصلاة وروحها هات الخشوع أي لجان الغلط نظلت ولا تقبل صلاة بدون خشوعين بل تلفو هانت ظلت بلا الخشوع بلا الحضور القلب هات ورتلي هات دتت سنكون مسلم الملائكة وتندي السبب تلفو كما تلفو التوب الخالق ويضرب بها وجوه صاحبها وتقول ضيعت الله كما ضيعتني في ناس ظلت نصب ضيعتني كضيع سيدي ربي مشينا يضيع ذريت هي اللي تظلت كما صح ذلك في الحديث الوارد عن صلى الله عليه وسلم. أما شروط الصلاة سلدة في الشروط أي المازيغ ما يريز ما تيوتني ما يريز نقاتر ناوي النجل للكبر أو النجل للكبر سفلدة والنجل للكبر سفلدة علمن والنجل للكبر عندك ندى هن إلا الكبر تتعلم. أما شروط الصلاة وأركانها وواجباتها فسيأتي قريبا تبيان ما تبين ما يلزم المصلي فسنذكره في نحل إن شاء الله. وما الواجبات الأركان الفرائض سلغة دون منيني كسفة يبني بغي هاتين أن موتس الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة. أن موتس الزكاة بالعشور فهي قرينة الصلاة في أي القرآن هاتين يقدر سيدي ربي تظلت الزكاة في القرآن 80 من فكرة نقد الجار. وهي فريضة اجتماعية شو هانت الزكاة بالعشور هات الفرضين كان يات الفريضة اجتماعية معناه أن يتعاون الفقراء بالمساكين تشعر المؤمن بسمو أهداف الإسلام من عطف ورحمة كان هات لديكش العطف لديكش الرحمة لديكش الحنين في مؤمن أردت معاون في مسلم لأن يبعثهم وليس لوحيد منة أو فضل فيما يقدمه من المال ماشي معناه أي نفس الزكاة نقد العشور أردت فقط معناها تفيدس الخير هات لين ربين نغس نشيب إنما هو حق واجب في حق اسم الناس ولأنه في الحقيقة مال الله هذا هو المال سيدي بين نغلا يفسني إن سيدي ربي سبحانه وتعالى وآتهم من مال الله الذي أتاكم شتاسني المال نغاوني شا سيدي ربي هاتوا لسي شقي ربي ذاكو يمدن الأغنية ولا إني يراكم يختبر في المال نغاوني من الله نغاوني شا يختبر الفقراء الزلط معناه يصحبني ربي مدهم. وقال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. نونسي بربي أم نصر ربي تمنس من ذي نتقم جلمالنا أو نشاسي بربي هانونا يوم النار تنفقن هاتي اللغوصية الخير خطار دوة ذات الأغنياء أو إنما لفاس غرسن سوات الفقراء سوات المساكين سوات التجالي سوات الوجل. ولأهميتها لأهمية الزكاة قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعض قبائل العرب عندما منعوا الزكاة أموالهم يتقبل بلغ يموت النبي صلى الله عليه وسلم منع الزكاة ورينا تشين الزكاة العشور يدوز أرسل أبو بكر الصديق يدوز الجيوش قال لي تبيت يوم الصدرع إلى الإسلام الصدرع يا وكي وثمين سندي شيران سنقضون في مسلم العتني لا إله إلا الله رضلا والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وتابعه الصحابة رضي الله عنهم هانو الله من عن الزكاة أتوا يا مسلم هانو الله رضي الله عنه أتوا يا مسلم عندكنا وإنه يفرش انت ظلة عندكنا وإنه يتمنى عن الزكاة عندكنا عباد من الروابي عندكنا وإنه عندكنا يا الزواوي عندكنا وإنه يالفقراء يا الزواوي. ولقد توعد الله سبحانه وتعالى من بخل عن الإنفاق فقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. عن ذاتني وإنا غور إلا المال ورداش تشن الزكاة هاتين ذات ناس نتبشر في ذي ربي في أن العذاب يشقر أسكيك الإخرى. وتجب الزكاة على المسلم إذا بلغ نصابا من نوع من أنواع المال الزكوي أكبرين هلا المال في الحد الدغ من العلماء الناس ذي ربي من رخصة الزكاة رخصة أدغي صدور سقوات أدغي الفلوس نغيها أولين غدي الغمان غدي زيارن. أما أين بسكر وشاي إلا دقين كرن وشالي جنتا فلاح أدغي وجد كسلس العشور نص مشد ديس ليس تسترغا نغد البور العشور إيس ديس تسوانو سلموتور أم نص في العشور. فإن الزكاة تجب فيها عند نرجها وتمام استوائها أرتكسر التردى السهيئة وإن لم يحل عليها الحول أين استشار وشال وردي الشسبوات وتعطى لمستحقها تشتتي وإن تستحق بلا تدموي كما وردت تصنافهم في القرآن عن ربي شراغ وإن متشاء الزكاة في القرآن الكريم إنما صدقة للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والنخفل للديون والنخفل للديون المساكين لغفص مرواس وفي سبيل الله بجهة في سبيل الله بالنجه يبريد يبيس يبريد بسم الله سعويل تنسي يبريد إن ربي ندغي القرآن 8 وإن نشرب رسول سل غير الفقراء بالمساكين والنخفل لهم مرواس بجهة في سبيل الله بالنجه يبريد. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كلمة له حول فرض الزكاة والتذكير بفرض الزكاة التي تساءل بها الكثير من المسلمين إنك خشاء بالتوبة غناء تهاون لمعنى الزكاة فلم يخرجها على وجه المشروع وغدتك معنى أكوسي حقان غدتك كنستد موين ما عيدا من شأنها أشكوها أن الزكاة خاطر غرسي بربي كونها أحد أركان الإسلام أشكوها أن الركن الإسلامي تجاء الخمسة التي لا يستقيم بناؤها إلا عليها مشروط للزكاة أنت الدرس الإسلام تردد لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه ولئن يخسر تشير هاي مزيغ نماني شلام هاو إن أقول الله لما لتزكان هانو إني تعرض من الرواضي هاتو إني ربا ذاشي قبل لا الزكاة لا تظلت ولا تأوصح حق صافي تخسرت الدنيا بردن الفائدة من الزكاة معناه ما يدي قال لغلات الزكاة الفائدة نسمعنا أولا فرض الزكاة على المسلمين من أفهار محاسن الإسلام أشكو معنى الإسلام تلدي الحنين تلدي الشفقة الرحمة فرض الزكاة خسر الأغنياء أتشير المساكين ورعاية للشؤون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسس حاجة فقراء المسلمين إليها والشير الفائدة السناس فمن فوائدها تثبيت أواصل الموضة بين الغني والفقير أدي ذات الهلال الأغنياء للفقراء حبهم إيش بخلوا الباس لكل ودور نرد من شرهنهم لأن النفوس مسبولة على حب من أحسن إليها أشكو يخلق رب النفوس والناس يتقل الخير التي تحبه ومنها تسرط ومنها تهر النفوس وزكيتها ده تطهار النفس نقول المال أرس تطهار المال أرس تطهار النفس الفقراء وده تشرهن الأغنياء والبعد بها عن خلق الشح والبخل كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الناس يدير بهم في أمز الزكاة قلنا قول الله ما يدد زكان أفدت أتأتي تهر مالسن تهر نفوسنسن للشحذ البخل والسربعاء ومنها تعويض المسلم صفات الجود مسلم معناه أدي تعلم الجود الكرام والعطف اللي يش العطف الحنان للمساكين والخمسة ومنها استجلاب البركة معناه أنك الزكاة في تقرب البركة والزيادة والخلف أرغس تخلص يقرب أرغس يتزيد الملس وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين كلما إذا تنفقم قد أنت يخلص يقرب قلنا إحنا المعنى وما إننا تنفقم اشتمغلوين دي حداس تمانات الرواضي دي قداد وإننا هات الرجاء إننا هات القنطر تجاه إننا ما إننا يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق ينفق عليك لا ينسي ربي الفقات نفق غيفهم إيش تسمي فالسنين يتسمعوا ربي الخرمس إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة وعيد الله لمن تسأل عن إخراج الزكاة معناه ما يذكر ربي العذاب هو إنه أريد كسن الزكاة وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها معناه إنه يخلص الزكاة أو قصر في إخراجها نقدشها تستود ماوين ولا إني يخصفنا التسين الزكاة وردت تشاء وإن كان الشرفاء وردت تشاء وإن أريد ظلال وردت تشاء وإن يتعبد من الرواضي وردت تشاء الموظفين وردت تشاء خسر الفقراء من جميع مسلم للموحدين أرض ظلال مشورة نتفيد يغرم النش الدس يغرم يضمين تشتكي وإن كان الموحدين هان وتزريق الزواوي وتزريق الفقراء نا يتحمد بالناصر نغدوين وبالقرشين نغدوين ودرقاوين نغد التجاري نغد ميدا كي كان مولنا يدوس والدمي كان الفقير نسد هشيش هكاك يا أيها الناس في ربي يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان يقولون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان سمي أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون معنى اشرح من ليت الداء معنى وإن اتخزن المال وردات الزكان وردات التعشر أشكاك الإخراء يهيد سنتسيلة يبسن السفيحات أردت حمون تجاه النماء أردت قدر أردت قدر الملائكة أيرني من الأغنية يدات سبون سنت دون سنت إناش معنى ما قال لي داس بالدنيا يرني أشفو يكمشا يرني سيكمشو دمن سخف المسكين إيشاش تسيا قد نستسيا إيشاش تداوت قد نستداوت هل البخالة نقول لنا زكان وذات زكان نعدا تكن شتوك ماوين هات سنة نقدسي قربي جيرني تسبون تدو تسكيك لخرى فكل ما لين لا تؤدى زكاته فهو كنزون كل ما يدق صفر قدرت زكاة هاتيني هي الكنز يعذب به صاحبه يوم القيامة هذا ستة عدد في سكيك لخرى كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب نغر إلا الذهب نغد الفضة ولم يؤدي حقها ولا سكيك الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفيح من النار يجي تسني إشقفان الفضان غد الذهب بالزهنمة التي تحمو زهنمة أرسيت وقاد ببس فوحمي على أثنى لزهنمة فيكوى بها جنبه وجبينه وظهروه كلما بردت تعيدت أدي فرمان الصغرين صحمونه الدقيق أرسيت تقدمي شلنا غد فضان الدنيا والقيامة المقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار الدايش من 50,000 نسباس مشدي سقف ربي وقال لي غسل الذنوب خلاهات القيد دس الجنف ادي السل الذنوب قدني ادي جهنمة ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل نقول لاني الغمان اي تخباش نقول لاني الغمان ارحل دغي تسحر نقول لاني الغمان وذات زكان وذات عشار نقول لاني زيار نقول لاني تولي نقول لاني تغتل لا يودي زكاتها واخبر انه يعذب بها يوم القيامة أرفي التشنت في ناس انتظار نظر من جهنم التشنت أي خباش جهة الطوس ده التوين في مغراس في سيدي المدني يشتغني أو إلي من ذي أو إلي في مغراس أو إلي أرسع باب نفنات من نين موت يعاد يتوستن غير سمح راي موت إلا غرس نعيش غرس ثم يقول انتنجي يشتغني ثلاث دونا في الظلم وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آتاه الله مالا من يشاسي في ربي المال فلم يؤدي زكاته وذات الزكاة مثل يوم القيامة شجاعا له زبيبة يطوق يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كرزوك والنور الزكان ذات تقل مال السيف يغلس كيه الإخرى إمون دسيوهر أرثي تقسجيني سار يتفسيني وعند أخنا الغنية النور الزكان عند أخنا العشور النور الزكان عند أخنا عبادين الروابي ولا يحسب من الذين يدخلون فيما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم إن الخير أولا في غلو الدغول إلا المال وذات الزكان يدخل أن أثني شاسي في ربي هات الشرائد أثني جاء هات قد أثني وفي غلو الشكاك الإخرى يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت منكر والزكاة تجيب في أربعة أصناف أنا إن كل الزكاة الخارج من الأرض كل ما يدى الكفران وشال والسائمة من بهيمة الأنعام والذهب الفضة وعروف التجارة إن دى الكفران وشال دي الغمان دي زيار تقول لي بالذهب بالفضة معنا الفلوس الدغم نغور نغير لا نبغي شوها البدل دابا يلقان وعروض التجارة نغور اللي كانت تجارة في التقوام ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود هو النوع اللي غرس النصاب سقساوات ما يفوتين النصاب لا تجب الزكاة فيها دونه وإن نوري فلان يعني نقدر ناغي لنا الشرع ورغس الزكاة فنصاب الحبوب والثمار 5 موسوق ما يجان النصاب معنا ما يتكسبنا في العشور أدي غرسنا 6 القناطر دومناس 6 القناطر دومناس طيب فيكون مقدار من النصاب في صاع من التمر في يمين الزابي وبالحنطة العور زي في زنتين زين أي نفكر 6 القناطر دومناس طيب وأما نصاب السائمة للإبل يعني الزكاة من الغمان ذات مدسك 5 في لي أدني كي تخشي 5 للغمان نغرش من 5 يكشتي خسي ونا من غولان 10 سنات 15 شهرات 24 أبعير والغنم فتيه تشتيلو المبجن الأحاديث الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي استطاعة الراغب في معرفة سؤال أهل العلم سوات العلماء إننا ونشتاء أكل وجبة ولولا قصد الإيجاز ذكرناه لتمام الفائدة شكم شاون إننا شرح بغير كل شيء ولغت تشتري ثقوان شتروه الركن الرابع المتسرق والسربعاء الصيام معنى أظم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قلتنا لكم تقول إلا ونسيد ربي أي مؤمن هيا فرد غيفون أظم ومجلات فرد خفلق لا يجري متاكهم وفي الصوم يتدرب المسلم يعني هذا ليس أظم بلاد ما يتدرب يخفنس معنى ما لد هذه غلب الشهوات على المال الزكي والشهوات المباحة لمدة من الزمن يعني سجو قل الوسط أطغل تفوت وله فوائد صحية. لغوص الفوائد معناه صح علاوة على الفوائد الروحية، لغوص الفوائد ديال الإيمان، وفيه يشعر المسلم بحاجة أخي المسلم. دايت الغلاظ يسمى شتي في الفقراء، والذي قد تمر عليه الأيام شحال الفقراء أيدور يفضل نقدر يمشي دون طعام وشراب، كان يحصل الآن لبعض إخواننا في كثير من بقاع الأرض. شوفوا الآن ذات سلام الخبر لأننا يضعفنا اللي حضرنا من دوليش نشخ سعسان. وشهر رمضان أفضل الشهور، نشأ يور رمضان يفطير نشدير بي، وقد أنزل الله في القرآن انت أيضا نشدير بي القرآن الكريم. إن شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفيه ليلة الخير من تشرى في الليش ليلة القدر. ليش الجن النمثلين المغرب 27، ولكن هاتوا يظهر معنا 27 إما التالي 21 23 25 27 29. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر. هاتيني عبد المسجد ربي جير الدغنة جنس القرآن خير من ألف شهر في 83 من سبواس 3 شهور. والصائم يغفر له ما تقدم من ربي، وإنا يزوم لله بلا الفيش بلا يحنجيف، يزوم لله لاش التغفر سيدي ربي بنبنس. إذا كان صومه إيمان واحتسابا الدية من سرمضان يحاسب سيدي ربي، كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن يزور رمضان لله يحاسب سيدي ربي يا منيش حداش تغفر سيدي ربي بنبنس. ومن قام رمضان والنايف ظلام تراوح الإمام لاش تغفر سيدي ربي بنبنس. ومن قام ليلة القدر والنا يقوم ليلة القدر زويش أن يشتاب ربي لاش تغفر بنبنس. ويعلن لنا والنا يحصل معنا المغفرة تحشرات المغفرة هذه لنا رمضان. والنا يزول رمضان لله يغفر ربي، والنا يزول لنا تاخو الإمام يغفر ربي، والنا يزول لنا 27 يغفر ربي. وإننا من يزري رمضان ورس يغفر ربي هاتينا مخيب هاتينا هاتي سرس يغفر ربي شكور اللي يقوى ما يتلفنا يوم رمضان. والواجب على الصائم أن يحفظ صيامه، واجب خميزة ويزوم لا يحفظ رمضان أدور الشوالي جندنا أدور التوي ساقرقات أدور الشيشيس والاستماع الملاهي أدور السريدي إجلال أدور السريدي وحدوث أدور السريدي ضيان ولا يعرض ولا الموسيقى ولا ينشي أبدا. ويسن له الأكثر من قراءة القرآن، أن يقرأ القرآن مش يحصى مش يسلق غير مصحف يقرا يسور السين يتعود السورة ما يحصى. قالت لي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب اليه ومن قران ومن ذكر الله والصدقه للصدقه النميري يجتهد بالعباده وخاصه في العشر الاواخر خيرون الكارتا خيرون الضماء خيرون المولد بلا فايده غلوات العلم دوات الجامع قمه الجوامع عزومات وزم الجوارح النون هل النور يورزم الجوارح هم رمضان الشوركون. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين الترحم سيدي ربي إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام، هان رمضان هان الركن الإسلامي ديها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هات النتيجة في الدار أياما معدودات معنا 30 نسبات 30 واسمغ 29. فمن كان منكم مالو على سفر والليل يخشى يصبر الدوديتش والليل لك السفر مش راد يوزم يوزم يرارك هاتين إسحار مبنز إسيرا قد شديه غرس مزيرت إسيرا لإني غدشا. فعدة من أيامين أخر وعلى الذين يتقنوا في ذياتهم طعام مسكين فمن تقوى آخر فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إنكم تعلمون. شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينة الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشرف ليصوم. وإن أن ينير نقضي خبرة السكا نقضي أن يشتني في سنون نقضي أن يتقرى فلسطازون كانت دولني مسلم إخصاد يزوم. ومن كان مريضا او على سفر فعدة يمين اخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس اداس من عودة فتتحسون شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وايتاء واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وللمسلمين وصوم رمضان وحج البيت واجمع المسلمون جمع المدد كان مسلم يد رمضان يد الفرضي ديها قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام يد النين كرن رمضان يد كفر ديها يشفق الإسلام. فمن كان رأنا من أنكر وجوبه فقد كفر فيستتاب فينتفى وقر بوجوبه. هذا سلميته بشيته بعوده يعترف إنها رمضان الحقي ديها وإلا قتل. مش يريد يتوب تنغلشها. كافر المرتد عن الإسلام لا يغسل ورث السري ولا يدفن ورث التقلقفن ورث الظلة ولا يدعى له بالرحمة ويدفن لئلا يؤذي الناس. ندرس مرض أدري خمسة خمس مدن برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من ترد فالضرب الدرخ في مسلم أسقسن والسين ضرطه إني هزر النبي صلى الله عليه وسلم سيمكا إلى مدينة يزر النبي صلى الله عليه وسلم تسعان رمضان. وكان فرض الصيام على مرحلتين. المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع فضيل الصيام عليه لا أزواء كم زورت يفرض ربي شرد والسان وإن لدي يزوم يزوم وإن لدي طعم المساكين اشترب المساكين. في السنة الثانية تعين الصيام بدون تخيير معنى رمضان. فعن سلمة بن ذكوى رضي الله عنه قال لما نزلت على الذين يطيقون في دية طعام مسكين من أراد أن يفطر ويفتدي يعني فعل. حتى نزلت الآية شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ومن شهر رمضان فلشهد منكم الشرف ليصومه ومن كان مريضا على سفرين فعدة من أيام أخر. فأوجب الله الصيام وجب غسل قصدي ربي الصيام بدون تخيير ولا يجب الصوم حتى يثبت شهر دخول الشهر. والغيب شو واجب رمضان أي يزتم تطي نزير عارض يظهر ويون إما أتني لنكني إما داري خبر شاء إما أنسي للخبر التلفزيون. فلا يصوم قبل دخول الشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر أن تظلم من الوسم خسين أتي من خير مدى رمضان لا ورزري وأن يتظلم نفس الشك. لا يتقدم أحدكم بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم سنة يتظل لنشان الاثنين نغض الخميس يددك سوى السنة الشك يظلم معليش. الركن وجه خمسة. أما الركن الخامس وجه خمسة من الإسلام فهو حج البيت الحرام. قال تعالى ولله على المسيح حج البيت من أسأل سبيلا الحج قال فرد وإنا أسيغين وإنا إصحان إلي غرس المال إلي غرس المال تستنر الدغول عندما يزرين شير المسنر الدغول يتكلت في العمر ويجيبان على المسلم العاقل. وكذلك العمرة أو العمرة في الفرضين فيها يواجب الحج العمرة فقلنا إذا أنا مسلم إذا العاقل ورقنا معذور البالغ خاطر الحر ورقنا يسمح ويصح حالي من الصبي معناه أنه يحج أنه تيبلغ هنا الحج في صحوة لإني وقد سيعود بدأي خطر. ولكن لا يسقط عنه بذلك فرضها فرضهما إذا بلغ استطاع. والمرأة التي ليس لديها محرم يرافقها في الحج العمرة اسقطان عنها تمتط نغل اللي ما يهدش تمونش الحيد جممش نغد دبانش نغد ديماش نغد خالينش معنا وإن ميت حرمة تول وإن غايدي كان معنا المحرمش ونغل اللي ما يهدش تمون هاتوا الغي السواج بلا الحج لا عمرها. هل تبتوت من تغيت الدون فرنتيني سنسنت نغد تبدأخ فلتات تمون بمدن هاتين تعصص يدي ربي هكاك أشكوين هل بس الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدنهم حرام كم تبتوا في الدوء السفر مجتمع بالنفط يحطون معناه دي كان حرام. والحج مؤتمر إسلامي هاني الحج معناه أن المؤتمر خسر المسلمين بها لدى تصدم جميدك ويانت المزير جمع عنديك جميدك ويان الجنس فاني بالسينا قيات الكسوي فينا قيان والجامعية الدنيا عبادة واحدة على قد حجون حرمناك لا فرق بين الصغير والكبير الغني والفقير في نقيان أم المحشر ولا أسود ولا أبيض أم منجلم ومنلال. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إنا كنكم لتقاكم هل من نقيان هتم منلال أم منجلم الشريف أم النثريين هات عن ذاكنا والداغ يتحرنا يتحقرنا نجلم على سنتيني نسمخان نغدين الوان نغدين حرطان هاتين تعصان سيدي ربي هاتا مملل هم ونجال هاتين المخلوقات سيدي ربي إذا تقال هاتا وردا يتظهر بلاد مخشتقوان سيدي ربي هان بيلان إذا ونجال هاتي يفق ما إذا قيقال ما إذا قريقين الصحابي هاتين الصحابي خطر إذيها هان أبو لهابي جاملال إذا سيقل النبي صلى الله عليه وسلم عمي النبي هاتي الدجهنما الحج المبرور معناه وإن حجا للحج هي يعني قسم في النغس النردد النبي في العمرة هاتين داس التغفر في جرب ابنه بسم في اللحنة الأمان والحج المفروض ما يدي قال الجزل انه حج الحج حلال معناه لش انتدي قال الجزل ان النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيم ولدته امه وانه حجان ورشير المعصيات ورشير الفيسق ورسول جنزل على كل حال قوم اي العبادة في قربة اللي يغل هاتين اغفرس في قربة ان الشيخ بن باز رحمة الله عليه في التحقيق والإباح ان الله عز وجل اوجب على عباد الحج في بيت الله الحرام الناس في قربة هاتين يجبغوا فنغ الحج في بيت الله الحرام إن بني الإسلام على خمسة النفي يزد خمسا الأركان إن النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأنصار ينفر كل من كان له جيدة ولم يحج ليضرب عليهم الجزية إنك النبي صلى الله عليه وسلم رغم عنه هذا سنغت الشرق قبل ندري تحجني لغس ما تحجن هذا سنذكر الجزية أم ذي الجرمي النبي خصدنا عليه إن غير الله ما في تحج أريد هذه حج الدائرة التي اختار جرمي لغتين هل ينسلم ومسلم رسد سن نفوس من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا سيدنا عليه من الأول وفنش حال الفلق ذات الدين للحطبها ترد دولا بيها ويجب على من يحج يوجب أنه يحجون ينغس مسجد حج هذه الدول يحج إن عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج بوجهك قتنا هذا ونجد المرض نختم موسم فإن أحدكم لا يدرينا عيدوا لا نغت يخشات نغت فقرد نغ على كل حال يخصى عبد الحجة تحجون ولأن هذا الحج واجي بشكوها الحج الفرضيريقة قلنا أسيقين ولله على الناس حج البسين أن استطعنا السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أو ثم يكفر نوري لي بحجوها انشد ربي ولك حتى بسين حجز طيب إن نقص عفلان حجة الوداع لقلغي حجة أيها الناس الله فرض عليكم الحج فحجوا وقد وردت حديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان هكذا ومن حديث عائشة هل على النساء يحجون إن نفس إيش الله الحج في اثنين جهاد الناس يسألون سنة الجهاد الناس لا عليهن جهاد ولا قتال فيه وفي الميد قال الحج سنة معناه الميد قال الجهاد الحج يتقى ولأني أتمون ذم حرام أتمون شن لهنس ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة يتقى تغيث مغي قال فرد الحج مرة فرد من زاد فهو تطوع نزيد مخير تكل فهاتين نسرين معناه يحلون أن يشرب المال هل يتقى المال سيتقى الخير أبي تحج أذين أبي تبقى العمرة أذين والناس إن صلى الله عليه وسلم العمرة كفارة لما بينهما والحج المفروض ليس له جزء من الجنة قال الشيخ رحمه الله وللإسلام ركائز أخرى لا تلسى لأبنين الإسلام بلا خمسة دغنة غنب تسمي تخلى والناس كانت تخصى فيها في الدمشين وإن لم تكن في الأركان قالوا في يسعي الأركان هات لا أشكو تخام في لن تغرس في إرسال لن في الدغية اثنين يعقل في الدغية اثنين إلا ولي تخسر سل دو حمره في الله وإن لم تكن في الأركان لكنها تعين على وجوده حيا مطبقا في واقع المسلمين منها الأمر في المعروف هاتين أود أنت الفرضي بجاء أنت منص المعروف أنت ناخ المنكر ياكك وهذه لأنها خير أمة خرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنعي المنكر الناس برب كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرنا في المعروف وتنهون عن المنكر من أراد أن يكون من خير هذه الأمة فليؤدي شرطها ونرد معنى أبي يكم جنيهيا أريد تأمرس المعروف أريد نخف المنكر أمة سحن عوض يسفل داس وجانب آخر مهم للإسلام يجب أن يهتم به المسلمون وهو الجهاد الجهاد في سبيل الله قتال الكفار في سبيل الله لما ترتب عليه من عز المسلمين أشكو هذا الجهاد الذي تقال العز في مسلم وعليه كلمة الله وحماية أوطان المسلمين هانو ذاين وين فلسطين وين القدس ذلك استهدار هاني المسلمين والسهرين القدس خصص شو أشكو ولي وحماية أوطان المسلمين من عدوان الكافرين ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دينهم وأموالهم إلا بحقها الإسلام وحسابهم على الله. وفي المسند وجميع الترمذي بإسناد صحيح عن معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنن الجهاد في سبيل الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة خطبها بعدما بايعوا المسلمون: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. ففي الجهاد إحقاق للحق وإزهاق للباطل وإقامة لشرع الله وحماية للمسلمين وأوطانهم من مكائد أعدائهم. انتهى المقصود ببيانه من أركان الإسلام الخمسة. إن دين محمد صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ما يديك إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم مذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا دينكم. ما يديك العينة ما يديك العينة مثلا أتدوس يربط حانوت ينبو الهريت من بسرقة خمسية من الشكر من هنا ست شهور إذا زلت 12,000 في نداس إيراء شد غير تمن 6,000 نور ريال يقيم يتابع 12,000 5,000 نغايد يجان العناء نغايد يجان الربا نغايد يجان مرواس نسولوني مرواس وإنه يتسيني مرواس هدى يخلو ربي أتغر سدى ستجار بي الربا إنك إرسلدات هاي مازيغ من إسلام هاي رغمين العبان سيدي ربي أم الله لقرغاو من العرب سيدي ربي قرغاو بيس المصحف القرآن ماليس التسلامي ونو نتيني هذا يهدو ربيه ونسابريد نسو الحمد لله رب العالمين.